عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، وسبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جاعل الظلمات والنور. سبحانه ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور. ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة، ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور. ولولا القبح ما كان للجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور. ولولا النمص ما كان الكمال، ولولا الجبن ما انتصر الجسور. وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أكرم به من نبي رفع الله ذكره في التوراة والإنجيل والزبور. أنزل الله عليه: يا أيها المزمل، فهو المزمل بالفضيلة. وأنزل عليه: يا أيها المدثر، فهو المدثر بالعفاف. وأنزل الله عز وجل عليه في آياته: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أنزل الله عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أنزل الله عليه تشريفا وتكريما وإجلالا قوله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وصلى الله على النبي محمد ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم يوم دعا أمته إلى خير عمل، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن. صلى الله عليه وسلم يوم عمل بكتاب الله عز وجل في أمور حياته كلها، فما ترك خيرا صلى الله عليه وسلم إلا وكان أصل عمله فيه من كتاب الله عز وجل. ولذلك فهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في مأدبة القرآن التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أصل كل حياة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه مثل الحي والميت. فمرحبا بكم مرة أخرى مع كتاب الله عز وجل، فرعة ماء لكل ظمآن، زاد لكل جوعان من 1400 عام. في البدء كان يقرأ، وفي الختام: رضيت لكم الإسلام دينا. أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه. إذا سمعته النفس زاد عناؤها، وزاد عن القلب البغي ظلامه. مع خير ما شرفت به العقول، واستنارت به الأفئدة، ورددته الجبال والسهول. مع آيات من كلام الملك، مع آيات من القرآن الكريم. الشيخ محمد حاتم فليتفضل. جزاه الله خيرا.

رسالة جعلها الله عز وجل أعظم معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رسالة القرآن الذي لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح إلا بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن، يا حامل القرآن يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى المبعوث رحمة للعالمين. من قبل المولى عز وجل قيوم السماوات والأراضين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب حضراتكم جميعا فقادة في هذا المجال العظيم الذي نتنافس فيه من أجل رفعة الدين، طامعين المولى عز وجل أن يبدل كهفنا بجناته إن شاء الله. بداية رحب بكل السادة الكرام أولياء الأمور الذين شرفونا وكذلك ضيوفنا الكريمين وكل الإخوة الأفاضل القائمين على الأكاديمية والتي ندعو الله عز وجل أن تكون واحدة من أعظم الأكاديميات التي تسعى لنشر دين الله. ولا يهمني أن أشكر كل من شرفنا بالحضور، نائب الشورى أخي وصديقي الأستاذ الدكتور أحمد توفيق طه، أتقدم بكل الشكر لكل السادة والحضور، كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للسادة أعضاء مجلس إدارة المدارس الأمريكية للغات وممثلهم الأستاذ محمود حسين والمهندس محمود سعيد والأستاذ الدكتور سامي الكناوي مدير عام المدارس والسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام وجميع العاملين في المدرسة، وأقول لهم أن من حفظ لكم أن تكون هذه القلعة التعليمية راعية تلكم الأكاديمية، فما كان من ثواب إلا لنا أولا. ونعرض الله من الآن ونعاني جميع القائمين عليها أن تكون قلوبنا ملة له وسواعدنا قوية للرقي بها، ونعاهدكم جميعا على أن نرتقي بها أملا بثواب من المولى عز وجل. الحضور الكريم مع حضرتكم استمارة واحدة بالعضوية والثانية استبيان، أرجو من حضراتكم ملئهما بدقة وعناية وطردهما اعتمدت الاستعلامات الخاص بهذا المنطقة. أشكر حضراتكم وسلام من المولى عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله الاستاذ علاء الدين يوسف وكيل المدارس الامريكيه للغات على هذه الكلمه التي رحب فيها باساتذتنا ومدرسي المدرسه واولياء امور الخطاب وضيوفنا الكرام اولا الذين شرفونا، ونسال الله عز وجل ان يجعل قدواتهم في موازين حسناتهم وان يجعلهم دائما وابدا كما قال في كتابه خير ما ذكر الله عز وجل ووصف لما أنطق نبيه عيسى ابن مريم على يدي أمه مريم عليه السلام. نحن أولى الناس بعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أولا ما تكلم عليه السلام قال كما ذكر الله في سورة مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. حين تكون بركة في كل مكان، بركة على نفسك وبركة على زوجتك وبركة على أبنائك وبناتك وبركة على عائلتك وبركة على أصدقائك وبركة على وطنك وبركة على أمتك، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الجمع الكريم بركة على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين تكون لك ثمرة باقية لا تنقطع أبدا تحقق فيها قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فأنت بحضورك اليوم أيها الضيوف الكرام أولياء الأمور الكرام الأساتذة كل من شاركنا في هذا اليوم المبارك إنما يضع نبذة وأثرا مباركا باقيا ما بقي في السماوات والأرض، شرط أن تكون النية خالصة لله عز وجل والعهد والعزم والصدق على أن نعمل في سبيل تحقيق رسالة هذا المشروع الحضاري العملاق، مشروع الأكاديمية الخاص بالقرآن الكريم الذي تتشرف المدارس الأمريكية للغات بمحافظة المنوفية باستضافته بين أقطارها وجدرانها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يتحدث الناس في المشارق والمغارب في كل آن وفي كل حين عن الحضارات وعن النهضة وعن التقدم وعن بناء الأمم، فهل يا ترى نملك نحن المفاتيح التي لا يملك أحد مثلها؟ هل يا ترى نملك نحن الأسباب والوسائل والغايات ونستطيع كذلك أن نستكشف العقبات التي تقع في طريقنا حتى يكون مستقبلنا مستقبل أمة القرآن؟ فوعدنا مع هذه الكلمة كلمة في نهضة الأمم بالقرآن، في نهضة الأمم بالقرآن، رسالة معجزة باقية ببقاء القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مع القرآن ودوره في نهضة الأمم مع الأستاذ الدكتور أحمد التوفيق. فلا يتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أن أبدأ الحديث نحول الأمور العناصر اللي هتكلم فيها بالضبط عشان الوقت. حديثي سيتصل مع حضراتكم في ثلاث نقاط متتالية. النقطة الأولى سنن الله في خلقه لا تتبدل ولا تتغير، أضف عليها ولا تجامل أحدا ولا تحابيه. النقطة الثانية القرآن وبناء الأمة. النقطة الثالثة سياستنا في القرآن وفقه الأولوية. ولكن قبل أن نبدأ أعبر عن سعادتي الغارمة العالمة الكبيرة بافتتاح هذه الأكاديمية في مدرسة أمريكية لمحافظة المنوفية، كما أعبر عن سعادتي بجلوسي بجانب الأستاذ علي يوسف وقال أخوي وصديقي أحمد توفيق، وهذا شرف لي لأن الأستاذ علي يوسف أحد أساتذتي الكرام الذين أشرف أن أكون تلميذا بين يديه قبل أن أتدرس لي في الأكاديمية. وأعتذر لشيخي شيخ حاتم كثير أن أنا أجلس بين يديه فأتحدث هو جالس بين حضراتكم، وأعتقد أن حضراتكم من أهم شكلكم وأنا قاعد شكلكم وأنا واقف. الكلام الغالي تلاحظ طبعا وجود الشيخ عصام يوسف من بلد عرب القرآن، هو موجود بين حضراتكم الآن، شرف الله مقداره في الدنيا والآخرة. طبعا عرب الإيمان ولكن يسموها عرب القرآن، وهذا شرف لك. فمرحبا بالشيخ عصام شيخ القرآن. لله عز وجل يا جماعة في خلقه سنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدا. قال الله في كتابه سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أضف على ذلك أن سنة الله لا تحابي ولا تجامل، ولو كانت سنة الله تجامل أحدا لكان أولى بها آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة. فلما عصى الله معصية واحدة ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال فوسوس له الشيطان وقاسمهما، لم يكن متعمدا للمعصية، ولكنه لما عصى ماذا قال الله عز وجل؟ قل نهبط منها جميعا. دي معصية واحدة لم يتعمد المعصية، ولكن سنة الله لا تجامل واحدا، ولو كانت سنة الله تجامل واحدا لكان أولى بها نوح عليه السلام. نوح الذي ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم فقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ماذا فعل في هذه القرون الطويلة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما ترك نوح عليه السلام في هذه القرون الطويلة سبيلا ولا طريقا ولا مجمجا ولا صيغة يدعو بها قومه إلى الله إلا واستعمل هذه الطريقة. وبعد كل هذه السنين الطوال في الدعوة إلى الله يرفع يديه إلى الله عز وجل يسأله مسألة واحدة. نوح أحد كل عزم من الرسل يرفع يديه إلى السماء ويسأل الله مسألة فيرد الله له. لأن سنة الله لا تشامل أحد ولا تحابي. ونادى نوح ربه. أنا عايز لما تقرأ القرآن يا جماعة تجد عندك رمق في الحس، إحساس يكون دقيق في ألفاظ القرآن. لماذا لم يقل الله عز وجل وسأل نوح ربه؟ ولماذا لم يقل ودعا نوح ربه؟ إيه الفرق بين الدعاء والسؤال والإنابة؟ إذا أردت أن تعرف ذلك يمكن أن تفسر القرآن بالقرآن. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا لم يقل إذ دعا وقال دعاء خفيا ولكن قال إذ نادى ربه نداء خفيا. الخلف مقبل مجمل به عاقبة عاقبة الأبوة والصدر منشرح واليد مرفوعة إلى السماء كل الأعضاء والجوارح بما فيها القلب مقبل على الله نداء يعلم فيه عاقبة الأبوة. ونادى منك ربه فقال رب ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وأسأل ليه ربنا قال وأنت أحكم الحاكمين ولم يقل وأنت أرحم الراحمين؟ لازم تسأل عشان تعرف القرآن كيف يفرق المسلم الذي يختار الألفاظ في المراتب المناسبة لكل مقال مقال تتعلم من القرآن. مش هجاوب طبعا السؤال عشان تدرس الآن العلم يكون عندك شغف في معرفة القرآن عشان تحس بيه. قال وأنا أحكم الحاكمين قال الله عز وجل لك ممكن ربنا بعد هذه السنين تقول إيه هو لا غفرت له من أجله إنما قال يا رب إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. لو كانت السنة محاربة أحدا لكان أولى بها الخليل عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة قال ومن ذريتي فلو كانت السنة محاربة أحدا لقال له ومن ذريتي لا جواب طبيعي ولكن الله عز وجل قال له لا ينال عهد الظالمين لا احابي ولا اجامل احدا ولو كان احابي احدا لكان اولى بها رسولكم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم المدرسة الملكية بصلاة الراحة وصلاة العافية حنصلي بالقلوب من السير صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قالوا لنا وعلمونا أنه إذا ذكر الصالحون تنزلت الرحمن فما بالك إذا ذكر سيد الصالحين صلى الله عليه وسلم. لو كانت سنة الله تحاربها أحدا لكان أولى بها محمد صلى الله عليه وسلم الذي وقف في يوم أحد يوم أحد لما تسمعه لابد أن يتسلسل بنية الصحابة المملكة كان عن الصحابة يوم أحد أشد يوم مر على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمناسبة أنا شخصياً ما بحبهاش. أمنا عائشة أنا شخصياً ما بحبهاش. حد يسألني ليه؟ حد يسألني ليه؟ عشان بموت فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في له من أحب الناس إليك يا رسول الله لم يقل له من تحب يا رسول الله. فأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فكذلك لابد أن تكون عندك إذا أردت أن تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. وقف في يوم واحد وقال كيف يفلح قوم أن وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. أنزل الله عليه القرآن منك إلى يوم القيامة ليس لك من الأمر شيء أو يكون عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. سنة الله لا تعادي ولا تجامل أحدا. وقرر الله عز وجل لنا سنة في القرآن لا تتحابى ولا تجامل أحدا ولا تتبدل ولا تتغير. قال وعد الله الذين آمنوا منكم لم يقل بعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخدمنهم في الارض. ايه الفرق يا احمد؟ هي الالفاظ تجي في القران لسد الثغرات واكمال الالفاظ والحروف، ام انها كما قال الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم خبير. ايه الفرق بين منكم ولكم وعليكم؟ ترجع لألفاظ القرآن وآيات القرآن. ومن آياته أن خلق لكم، إن الله قد بعث لكم، هو الذي خلق لكم. فلما يجي الله أتيت حكمة وخبرة، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. كلنا يا جماعة بيحلم بالدولة الحديثة الحضارية المتطورة النامية الرائدة في كل شيء الذي يكسب فيها العدل والمساواة والحرية. ولن تأتي هذه الدولة إلا إذا ظهر هذا القرآن في أرض الشارع، في المصادر، في المجالس، في الوزارات، في قصر الرئاسة. لا بد أن يسير هذا القرآن في أرض مصر على أرض الشرق. عندها يقول الله عز وجل لكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. بنى رسولكم صلى الله عليه وسلم مدينة سميت المدينة الفاضلة، كان يحلو بها سقراط قبل 2000 عام من الميلاد. سقراط كتب في كتاباته أنه يحلو بالدولة الفاضلة في المدينة الفاضلة. قالوا له يعني ايش بقى المدينة الفاضلة؟ قال الدولة الفاضلة أو المدينة الفاضلة يدمر فيها المذنب ما بينه وبين ربه لا يراه أحد من الناس، ثم يأتي قواعد من القانون ويقول طبقوا عليها القانون. أريد أن أظهر نفسي، وقد حدث ذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس للرجال فقط، إنما كانت النساء أيضا لها حظ أوفر وأفضل. وكلكم يعرف قصة المرأة الصحابية التي وقعت في حد الله عز وجل وجاءت للنبي وقالت يا رسول الله وقعت في حد من حدود الله وإني عبلة، فأمر رسول الله أن تعود حتى تضع ثم تأسف. الحديث يا جماعة مقصود، الحديث بتعليم خطير كده القصة. ليه؟ أصل القرآن بيعلمني برضه بالسياسة الاعتناء بالمرأة. معلش غلطت في الحته دي وهخش لها تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرا وليها احسن اليها. الحديث عندنا مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها حتى وضعت ثم اتت ثم ردها ثم جاءت ثم اقيم عليها. ولكن الحديث في بقيته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر وليها ان يحسن اليها. فما رسولكم هذه المدينة الفاضلة ولكن مشى على خطوات أساسية. الخطوات الأولى لابد من بناء الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة. فإذا كنا قد بنينا لجنة صالحة فأسرة مسلمة جاء بعدها مجتمع مسلم. فإذا تكون المجتمع المسلم الصالح الصحيح جعل بعده دولة مسلمة. وعلمنا القرآن أن عندنا فقه اسمه فقه الأولوية. لن أطيل على حضراتكم كثيرا، ولكن أقول أن الإسلام علمنا فقه الأولويات في كتابنا فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد عاشر صحصح معايا لكن مش مني، أنا عارف أنا ممل ولكننا نتحدث عن القرآن والسنة فاستحملوني شوية. أقول لي يا طفل أنا نستمت بعد لي رسالة النهاردة الصبح يقول لي الزوجة تقول لزوجها كان يقول حضرتك فين؟ قال انا في مشوار يا حبيبتي. قلت له يعني فين داهية؟ قال لها انت فاكره الخادم السنتين اللي شفتيه في محل الجواهر وقلت لي هموت واجيب له الخادم ده؟ قالت له يا حبيبي. قال لها فاكر لما انا قلت لك انا ماشي من دلوقتي لما يبقى معايا فلوس حديده؟ قالت له ايوه يا روح. قال لها انا قاعد قدام المحل ده مع صاحبي على القهوه. طبعا غير المرأة المصرية المسلمة غير كده خالص، المرأة اللبنانية تقول لجوزها فقلت هنا بالسلام، الأردنية تقول لزوجها إلهي ما تغيب عني، المصرية تقول لزوجها خد كيس الزبالة وأنت ماشي. علمنا القرآن أن هناك فقه تسمى فقه الأولويات. إذا كنا نريد أن نسير على طريق النبي ونصل إلى الدولة الحضارية التي تحلمون بها فلا بد أن نسير على هذا الطريق بفقه الأولويات. كنا في قديم الزمان نسير بفقه يسمى فقه المهلبيات، سمك لما بالخمر هند. افق الأولويات يا ربنا سبحانه وتعالى لنا في القرآن لما أراد أن يبني إبراهيم مجتمع ودولة قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد، لم يكن موحدا إنما قال رب اجعل هذا البلد آمنا، دعا بالأمن أولا ثم تلاه العبادة والبعد عن الأوثان والشرك وقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم ما كانش يقول الدعاء كده بالتركيب ده يا جماعة المهلبيات، إنما عشان يعلمنا فقه الأولويات، أولوية في دولة أن يكون هناك أمن، بلد الأمن لابد أن يشغل بال المسؤولين في هذه الدولة إذا أرادوا أن يبنوا دولة مؤسسة على أسس طيبة وعادلة. الأمن أولا، ثم تلاها بعد ذلك هناك الاقتصاد وملف العبادة. إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. الأمن أولا ثم ملف الاقتصاد، الأمن أولا ثم ملف العبادة، تفق الأولويات. القرآن تحدث عن السياسة بشيء من التفصيل حد يسأل واحد واحد واحد عشان نعرف ان احنا عندنا في القرآن يا جماعة شهد له كان يقرأه في قديم الزمان ليس المسلمون فقط انما كانت اليهود ايضا تقرأه وهكذا فهمه. واحد من اليهود يقول سيدنا عمر ايه؟ إن في كتاب معشر المسلمين آية لو كانت عندنا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. الآية معروفة، كنتم عارفين القصة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بس أنا عايز ألفت انتباهك لحاجة، حضرتك لما تخش البيت وحضرتك لما تخش البيت وزي بيت منظم ومرتب الأكل موجود على السفرة أو على الطبلية شكله جميل، أول ما تلاقيش موقف تقول الله إيه الجمال ده؟ لما أشتي الموقف واقعا اليهود لما قرأ الآية وعاشها واقعا ليس كما يقرأها المسلمون في هذا العصر. أحد المسلمين يقول في هذا العصر ما للقرآن وما للسياسة. دايما بنتكلم على ابنائكم ما هو سياسه. اذا كنا نتحدث على القران فلا بد ان نتحدث عن ان القران علمنا السياسه. القران علمنا بالسياسه ان المناصب في الدوله ثلاث مناصب. هقوله واحد واحد. ايه المناصب الموجوده في الدوله يا جماعه؟ رئيس الجمهوريه والوزراء والموظفين. في منصب ثالث رئيس الجمهورية والوزراء والموظفون. في منصب ثالث رابع عصر. في منصب رابع موظف الدولة. ما فيش منصب رابع. في منصب رابع ما فيش. المهم القرآن ده يا جماعة اللي عايز المنصب ده لابد أن يكون عنده مقومات. ثم ذكر المقومات تفصيلا في القرآن. هقول مقومات الرئاسة والوزارة والوظيفة والوزارة كده ونوع من النوع. ده مين؟ طيب خد الطرفة دي عشان نصحصح مع بعض. أصل احنا دايما الضحك والابتسامة في الجمهور المصري بيرجع الانتباه. ولا دي واحدة بقى. ثم خير وصح تلحموا على الديمقراطية. ها؟ هاتي أيام. الراجل بتاع غدابنا بتاع من خلف كان قاعد يتغدى مع زوجته كتير. النساء شوفوا الرجال كان بيشتغل النساء. فطلع بقى مسائل مين حاجة منها يا جماعة؟ قال لها اديله نص الفطيرة. قالت له اديله نص الفطيرة. ما احنا لسه 50 النهارده. قال لها بقول لك اديله نص الفطيرة. قالت له اديله ربيب طارق. طبعا زمان كان دلوقتي بقول له انا رايح اشوف ابويا يقول لها ما فيش ريح. حروق. ما فيش ريح. تقول له لا حروق. لا تسلميني عليه. ما هو كده في زمن ده. انما زمان قال ايه؟ قال لك حبيبي اختار انا طلع عليها طلاق بين ثلاثه ايام ودي الفطيره كلها. قامت لما الفطيره ومديها للراجل الباقي. مش هيقول له يمشي. خدها كده قال له مفيش حد يجيب نظريه. قال له عليها الطلاق ما انت وقفت كده. نحن نقول اذا كنا نضحك فهي عبادة وسياسة. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن نفس الرياسة وقال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بصرة في العلم والجسم. لما قال إن الله قد بعث لكم طالوت الملك. ولما قام يوسف عليه السلام لعظيم يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض. لم يكن اجعلني على خزائن الأرض لأن ملك. نحى مقومات النبوة وذكر مقومات النفس ومقومات الوزارة. جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا أردنا أن نبني أمة فلا بد أن نسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم بداية ببناية فرد المسلم الذي يحفظ القرآن قولا وعملا ثم الأسرة المسلمة ثم المجتمع المسلم وأن تكون عندنا فقه أولويات. نسأل الله عز وجل أن يجازي القائمين على هذه الأكاديمية خيرا وكل من يساهم فيها ولو في الدعاء. نسأل الله عز وجل أن تكون في موازين حسناتكم. قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. جزا الله دكتور احمد توفيق خيرا. نسال الله تعالى ان يجعلنا من اهل القران الذين يجعلونه مناره لحضارتهم ولسيادتهم ولقيادتهم للامم من ورائهم. رحبوا بكم الضيوف الكرام مره اخرى في اكاديميه القران الكريم في اللقاء التاسيسي الاول لهذه الاكاديميه التي تعقد وتؤسس بالمدارس الامريكيه المغاربه في محافظه الجنوبيه. فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القران. لنا في عملنا اقتداء وتأسف برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف رؤيتنا وغايتنا ونعرف رسالتنا ونعرف أهدافنا. أما رؤيتنا فهي فتح الثقافة القرآنية ونتذكر جميعا هذه الكلمات لنعلم قيمة المنتهى الذي نرجو من الله عز وجل أن يبلغنا إياه. رؤيتنا فتح التقارب القرآنية وتيسير تعليم القرآن الكريم وتحفيظه طاعة لله تعالى وخدمة للوطن والأمة، هذه رؤيتنا. أما رسالتنا فهي تنظيم جهود نشر الثقافة القرآنية وتطويرها، تنظيم جهود نشر الثقافة القرآنية وتطويرها وتعليم القرآن الكريم وتحفيظه عبر توفير بيئة محفزة للعطاء والإبداع والانفتاح على المجتمع والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إسهاما في بناء الهوية الحضارية للوطن والأمة. أكرر مرة أخرى رسالة هذه الأكاديمية التي تؤسس لها هذه الفعاليات اليوم، تنظيم جهود نشر الثقافة القرآنية وتطويرها وتعليم القرآن الكريم وتحفيظه عبر توفير بيئة محفزة للعطاء والإبداع والانفتاح على المجتمع والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إسهاما في بناء الهوية الحضارية للوطن والأمة. وفي سبيل تحقيق هذه الرسالة للوصول إلى الرؤية المنشودة لنا مجموعة من الأهداف، على رأسها توعية الناس بأهمية حفظ القرآن الكريم ودراسة علومه. ثانيا إقامة الدورات القرآنية لتعليم الناس ترتيل كتاب الله عز وجل وتجويده حسب القراءات القرآنية. ثالثا تأليف وتبني طباعة المؤلفات المتعلقة بالقرآن الكريم والقيام على نشرها. رابعا السعي لنشر هذه الرسالة وتوريد هذه الرؤية إلى مجموعة من المراكز الأخرى المنتشرة أولا في ربوع هذه المحافظة، ومن ثم المساعدة والإسهام لنشر هذه الرسالة وبلوغ هذه الرؤية عبر التواصل مع شتى المراكز والمؤسسات العاملة في حمل كتاب الله عز وجل تعليما وترتيلا ودراسة وتفسيرا. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح العذاب آية من آياته سبحانه وتعالى في الأرض، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. بين أيدي حضراتكم فريق صغير من مجموعة ورقات صغيرة قليلة موجزة في مبناها، عظيمة جدا في معناها، مليء بالخير كله، يطالعنا في الصفحة الأولى من هذه الورقات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن يكتبها في ميزان من خطها ومن قرأها ومن عمل بها ومن نشرها. توعية بأهمية كتاب الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى ومن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم حديث وتنويه للفئات المستهدفة بهذا المشروع الكريم، أولا طلاب المدارس الأمريكية للغات بشبين الكون، ثانيا هيئة التدريس والجهاز الإداري والفني والمعاون في المدارس الأمريكية، ثالثا أولياء أمور طلاب المدارس الأمريكية، رابعا الجمهور من خارج المدارس الأمريكية. واضح جدا من هذه المقدمة في التنويه بالفئات المستهدفة خاصة الفئة الرابعة الجمهور من خارج المدارس الأمريكية. أنتم جميعا مدعوون إلى تقلب منصب سفير النوايا الحسنة لهذه الأكاديمية المباركة. أنتم جميعا مدعوون إلى تقلب هذا المنصب أن تكونوا دلالة على هذا الخير، تدعون إليه أصدقاءكم وتدعون إليه أقاربكم وتدعون إليه كل من تعرفونه ممن تعلمون أنه يريد أن يكون من أهل القرآن، وتنوهون وتنبهون من لا يذكر هذه الغاية العظيمة وتدعونه إلى المشاركة. لنكن جميعا سفراء لهذه الأكاديمية ننشر رسالتها لنبلغ رؤيتها لتحقيق أهدافها. يلاحظ في البرامج التي تقدمها الأكاديمية أنها تتميز بنظام ثابت مرن، وهذه القاعدة المشهورة في إدارة الأعمال المتميزة العملاقة أن يكون العمل المؤسسي قائم على نظام ثابت مرن. نظام ثابت له قواعد وله أسس وله أهداف وله مدد زمنية محددة وله معايير تقييم، وكذلك هو مرن بمعنى أنه يناسب كافة الفئات كافة الطبقات كافة الظروف التي يمكن أن يتعرض لها أحدنا. برامج مكثفة بحفظ كتاب الله عز وجل في شهرين، برامج مكثفة بحفظ كتاب الله عز وجل في ستة أشهر، برامج مكثفة بحفظ كتاب الله عز وجل في سنة وفي سنتين وفي ست سنوات وفي سبع سنوات. الغاية والمقصد أن نتعاون جميعا أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرة. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عظيم جليل فلنسمعه ولنجتهد في أن نحفظه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، فرد الأخرى كما لا يجتنى من الشوك العنب، يعني كما لا يخرج العنب في مزارع الشوك ولا يخرج الشوك في مزارع العنب، كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الفجار منازل الأبرار، لا ينزل الفجار منازل الأبرار. فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. فمن مشى في طريق القرآن كان منتهاه سورة أهل القرآن وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فندعو الله عز وجل أن يجعل إمامنا في هذه الأكاديمية وفي هذا المنبر رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله عز وجل القرآن، تعلمه صلى الله عليه وسلم، عمل به صلى الله عليه وسلم، دعا إليه أصحابه رباهم عليه، لهم في هذا عمل جليل عظيم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. نكرر ترحيبنا لشيخنا الشيخ عصام يوسف صاحب التجربة الرائدة. ومن العجيب أن هذه المحافظة المباركة محافظة المنوفية هي المحافظة المصنفة رقم 2 على مستوى الجمهورية في تعليم كتاب الله عز وجل وفي نشره، المحافظة المصنفة في الدرجة الثانية بعد محافظة الشرقية. ومن العجيب أن 5 من أئمة القرآن الذين حصلوا على أعلى المراتب بين علماء القرآن، لا أقول بين طلابه الذين هم الآن في بداية الطريق، ولكن 5 من علماء القرآن الذين حصلوا على درجات متميزة في الدورات التي تعقد في الحرم المكي في مكة المكرمة، 5 من هؤلاء العلماء من هذه المحافظة المباركة، 5 منهم من هذه المحافظة المباركة، 5 من هؤلاء العلماء كرموا وما زالوا ينشرون رسالة القرآن في المشارق والمغارب. وقصة من أعجب وغير ما سمعت حتى تعلم أنه بإمكانك أن تكون في المقدمة. أحد الأساتذة الذين هم الآن معدودون في 15 علماء على مستوى العالم في تدريس القرآن الكريم، كان يعمل كان يعمل أوتوبيس ما بين خط النور والأناصر. القصة دي حصلت سنة 1973، كان يعمل كمسار. وبعدين وهو بيضع التذاكر للناس، فعد على أحد الركاب وكان هذا الراكب يقرأ كتاب الله عز وجل، لتعلم أنه ربما موقف واحد يغير في هذه الدنيا أشياء كثيرة جدا. فبعدين بيقول لي: لو سمحت تذكرة، أنت مش تركز خالص، بيقرأ في القرآن، لو سمحت تذكرة يرفع القران يا استاذ التذكره شويه القران فالمسائل تدري واحد بس التذكره في ايديه غير مصاحبنا انتبه ان الكمسان جاءت جنبه جاب التذكره خد منه الاخرى ورجع الكمسان رجع الكمسان يفكر ليه كده؟ يا ترى هو ممكن بجد يكون مركز للدرجه دي ولا هو كان مطنش ولا مش عارفين ايه ده؟ وظل هذا الرجل الذي يعمل في مهنته يستحقرها الكثير من الناس والناس منازل عند الله عز وجل لا يقاسون بمنازل الدنيا الا اكرمكم عند الله اتقاكم ظل هذا الرجل طوال ليله كامله يعيد النظر ويفكر في هذا الموقف حتى هداه الله عز وجل الى ان يتعلم كتاب الله عز وجل فدخل احدى حلقات القران في احدى القرى وحفظ القران كاملا فالعمر في هذا الوقت تقريبا 25 سنه حفظ القران كاملا الله القلب ثم دخل معاه القراءات وتعلم القراءات القرانيه والتجويد ثم اكرم الله عز وجل بعمره الى بلد الحرام وهناك التحق باحدى حلقات القران في الحرم المكي وما زال يتعلم وما زال يتعلم حتى صار الان استاذا من كبار اساتذه كليه القران في المدينه المنوره استاذ من كبار اساتذه كليه القران في المدينه المنوره وقصه شبيهه بهذا ايضا الشيخ خالد الازهري هذا كان احد مشايخ الازهر ولكن له قصه عجيبه وكان يعمل في مسح مصابيح الزيت كان بيظبط مصابيح الزيت عارفين زمان ما كانش فيه كهرباء فكان مصابيح الزيت في الجامع الازهر كان بينظفها بمنديل وطلع في يوم قبل السلم طلع على العمود بينظف المصباح فانكسر المصباح في يديه فوقع على كتاب لبعض طلاب العلم زمان كانت الكتب غاليه جدا ونفيسه الكتاب كان بيكتب بخط جيل الكتاب كان بيدعم فيه طالب جدا هو مش خالد اداني 35 سنه 35 سنه شغال بيعمل ايه؟ يمسح مصابيح الزيت في الجامع الازهر فالزيت وقع على كتاب الطالب وهذا الطالب كانه لسه ولد طالب صغير في السن فلما نزل الشيخ خالد الازهري على السلم الطالب يعني استهزأ به ويعني نهره ويعني فعل به اشياء كثيره جدا كيف تفعل هذا بالكتاب انت لا تفهم شيئا انت مجرد عامل انت لا تعرف قيمه العلم انت كذا انت كذا هو عنده 35 سنه فاخذته الخيره على كرامته وعلى نفسه فترك هذه المهنه من المصابيح السن وجلس يتعلم العلم في الجامع الازهر وعنده كم سنه؟ 35 سنه لم يبلغ ال 50 من عمره حتى صار شيخا ازهر وله كتاب التحفه العبريه يدرس الان في المعارف الازهريه في الصف الثاني الاعدادي كتاب في النحل وهذا الكتاب ترجم الى اكثر من 30 لغه اخذته الكيلو بانه علم من هذا الموقف ان كرامته وقيمته بما يعلم وان حقيقه العلم الذي يرفع شانه انما هو العلم الذي يستمد في كتاب الله عز وجل ومن سنه رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واذا كنا نتكلم عن الرؤيه والرساله والاهداف فان من اعظم ومن اولى ومن اوجب ما انزل الله القران من اجله قوله جل وعلا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب لازلنا نرى كثيرا من اهل القران غايتهم من القران حفظ الكلمات لكن كثير من كلمات القران لا يعملون فيها معنى ولا يعملون فيها فهما ولا يستطيعون لها عملا وانا اسال سؤال لنفسي ولحضراتكم والاجابه يحتفظ بها كل واحد بنفسه اذا كنا جميعا نحفظ قول الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فما معنى الله الصمد بينك وبين نفسك اجتهد في الاجابه وابحث في الايات التي تقراها في كل صلاه التي تحفظها منذ ان كنت صغيرا لتعلم انه ينبغي عليك ان تعيد النظر لكن كيف تعيد النظر كيف تفهم التذكر موعدنا مع كلمه في هذا الموضوع تذكر كتاب الله عز وجل أهدافه ووسائله مع أستاذنا الدكتور مصطفى حنون، فليتفضل جزاه الله خيرا رحب به بيننا. نسأل الله عز وجل أن يجعل أخواته في موازين حسناته، ونعتذر لحضراتكم بالنيابة عنه لأنه تأخر لعذر فكان عنده يعني عملية جراحية يجريها لبعض المرضى، جزاه الله خيرا على سعيه، فليتفضل مشكورا مأجورا جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حديثنا الآن في الدرس التالي حول تدبر القرآن. لا شك أن الله تبارك وتعالى أن بعد أنبياءه ورسله جعل لكل نبي ولكل رسول معجزة تلقضيها قومه حتى تكون شاهدا بين يديه لدى قومه. وأعظم الرسل هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظم المعجزات أيضا هي معجزته، أعظم المعجزات هي معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الكتاب الخالق القرآن الكريم. طيب، ما سر عظمة هذه المعجزة؟ ما سر عظمة هذه المعجزة على سائر معجزات الأنبياء؟ وما سر القوة الكامنة في هذا القرآن؟ السر في عظم هذه المعجزة وسر قوة القرآن أن هذا القرآن يحمل في طياته أداة التغيير وأداة النهضة. القرآن هو سر قوة الأمة. القرآن حين كان بين يدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تسبب في أنه في سنوات قليلة لا تحسب في عمر التاريخ شيئا بعد أن كانوا حفاة عراة فقراء يرعون الشياه في الصحراء الراحلة، في سنوات قليلة بالقرآن وحده حصلوا القوة التي تتجاوز قوة الإمبراطوريات العظمى في ذلك السنة. فالقرآن هذا هو سر عجازه وسر قوته. القرآن كما كان بين أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بهم تلك المنزلة وحقق لهم هذه الغاية. طيب، هل القرآن رفع من الأرض أم ما زال موجودا؟ ما زال موجودا. طيب، فلماذا لم نحصل نحن مثل ما حصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا كان في دولة الإسلام وللمسلمين الأوائل السيادة على الأرض والآن المسلمون في بين الأمم؟ هل القرآن رق له تحريف؟ حاشا لله. القرآن هو القرآن، لم يثبت ولم يتبدل منه حرف واحد، لكن نحن نتعاطى مع القرآن بنفس التعاطي الذي تعاطى به سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم نتعاطى معه بنفس الطريقة، مع أن الآن عدد حفاظ القرآن في أمة الإسلام أكثر بكثير جدا من عدد الحفاظ في الصدر الأول. الآن عدد الحفاظ في الأمة عشرات الألوف، عشرات الألوف يحفظون كتاب الله. لم تكن هذه الأعداد هكذا في العصر الأول، ولكن كان انتفاعهم بالقرآن أعظم من انتفاعنا بالقرآن. الآن غاية ما يعني يؤمنه المسلم معتبر الله تعالى هو التلاوة، الحروف، تحصيل ثواب كثرة التلاوة، لكن لا يولي المسلم العناية اللائقة بالمعاني والتدبر والعمل الذي هو الغاية من التلاوة. يعني أبسط مثال على هذا، يعني حين يرتب أحدنا ثوابا أو جريدة في ولده على المذكرة، أنا قلت إيه الصغير سوف أعطيك جريدة إذا جلست وذكرت مدة ساعتين، هل سأكون مسرورا وأعطيك جريدة وأنا مسرور إذا جلس على المكتب ينظر في الكتب ويقلب الصفحات دون أن يعي شيئا من المكتوب؟ ليس هذا هو الغرض. لماذا حتى يعي الثلاث نفس. كذلك الشأن بالنسبة للثواب والأجر الذي رتبه الشارع على تلاوة القرآن. ليس الغرض من هذا الثواب أن الإنسان يجلس يحرك شفتيه للقرآن وهو لا يعي شيئا من معنى، ولكن ترتيب الشارع الثواب على التلاوة الغرض منه أن يكون باعثا على التلاوة، الباعثة على التدبر، الباعث على العمل الذي هو الغاية بآخره. طيب، قد يثير الإنسان إشكالا ويقول الثواب على عدد كثره، وكلما قرأت أكثر كلما كثر الثواب الذي أحصله. يعني لو أنا مثلا جلست ساعة أقرأ فيها بكتاب الله تعالى، لو قرأت بسرعة كثيرة وبدون تدبر سأقرأ كمية كبيرة، وبالتالي سأحصل حسنات كثيرة لأن كل حرف بعشر حسنات. فلو قرأت بتدبر وبدون سأقرأ كمية قليلة، وبالتالي سيكون المحصل أن أجر قليل. فأجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بجواب لطيف، قال فيه الإمام ما مفاده أن الذي يتلو القرآن بدون تدبر فكأنما حسناته من فضة، والذي يقرأه ويتدبر معناه فكأنما حسناته من ذهب. فلو أن الذي قرأ كثيرا بلا تدبر قرأ يعني أخذ مثلا 3000 حسنة، والذي قرأ قليلا أخذ 1000 حسنة، فكأنما الذي تدبر كانت حسناته من ذهب، 1000 من ذهب خير من أكثر من ذهب من فضة. طيب، فإذا من كلام السلف وحثهم على تدبر القرآن وتأمل معانيه، من ذلك قول ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تهز القرآن هز الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم ناثر السور، ولا يكن هم احدكم ناثر السور. كثير منا يجلس الى كتاب الله تعالى في اوقات الاجتهاد في القراءة كشهر رمضان مثلا، فيقرا كثيرا وهو غافل قلبه ويفاجئه انثناء السور. بل ان يعني ما نشاهده مثلا الناس تضرب المذياع على اذاعه القران الكريم، والقران يعني ينطلق يخاطب الجدران، القران شغال عمال يكلم الجدران، لا احد يسمعه، لا احد يتفكر في معناه. لم يكن هذا حال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ القران يقرأ قراءة متأملية متوسلة حتى يوضح السورة فتصبح أطول من أطول منها، يعني يقرأ القرآن بمتن وترسل وتدبر حتى تصير السورة أطول من أطول منها، من كثرة ما يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند كل آية ويتأمل في معناها ويعايش أحوالها. قيل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إن أناسا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة، فقالت رضي الله عنها: قرأوا ولم يقرأوا، قرأوا ولم يقرأوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة تماما، يعني يقوم ليلة كاملة فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، لا يمر بآية فيها استنشاق إلا دعا الله تعالى ورغب إليه، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا واستعان. بل بلغ من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومعايشته معناه أنه كما ظل الليلة بطولها يردد آية واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى لا يجاوزها، لا يجاوزها، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم أنه ظل ليلة كاملة يردد قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية يرددها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، يعيش معنا ليلة كاملة يتأمل فيها ويعايش معناها. بل بلغ من قوة تأثير القرآن في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوة تمكن معانيه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض السور والآيات التي تشتمل على وصف أحوال يوم القيامة وما فيه من أحداث جسام سيبتني هود وأخواتها قبل المشيد. هذا هو توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حلمه للقرآن وتلاومه للقرآن. كذلك من أحوال السلف مع كتاب الله عز وجل هذا الدور وتأملا في معانيه. قال أبو جمرة: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاثة. فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ البقرة في ليلتي فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقرأ. يعني مش العبرة أن أنا أقرأ كثيرا، العبرة فيما خرجت من هذه القراءة فلا استفدت منها. فأبو جمرة يقول ابن عباس: أنا سريع القراءة، أقرأ بسرعة، أقرأ بكميات كبيرة، أو كما قرأت في آية واحدة كثيرا. فقال ابن عباس: لأن أقرأ أنا في آية واحدة للبقرة أدبرها أحب إلي من أن أقرأ كما تقرأ. كذلك من كلام السلف في هذا الباب، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في مقدمته في اصول التفسير: ومن المعلوم ان كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد اثار. المعلوم ان كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد اثار. وهذا الحال مع كتاب الله تبارك وتعالى. شعور ان الانسان يتصور ان كل المقصود منه مع القران مجرد المرور على الاخبار قراءه وتلاوه. يعني لو ان صاحب الاسئله ارسل اليك خطابا، يعني المعقول جدا والمفهوم انك تقرا وتعي ماذا يريد منك صاحبه وتفهم كلامه وتفهم مقصوده. نفس الشان ينبغي ان يكون مع كتاب الله عز وجل، كما قال مسروق رحمه الله تعالى عن السلف: انهم عدوا القران وسائل من الله تبارك وتعالى، فهم يتدبرونها الليل ويتفقدونها النهار. هي القران عباره عن رساله، رساله بعثها الله عز وجل اليه. فمن كان يعظم امر الله عز وجل ويعظم شان كلامه فانه يقرا هذه الرساله ويتامل معناها ويعي ماذا يريد الله تعالى منه وماذا يامره الله تعالى وبما ينهى الله عز وجل، فيتبع بما يامره الله عز وجل وينتهي عما ينهى. ايها الكرام، بعض الناس يعني يصده عن التدبر انه يظن ان تدبر القران صعب. يقول: من الذي يفهم القران الا العلماء؟ انا ليس عندي علم، ليس عندي قدره على التدبر، وحسبي اني اقرا واتمنى. لكن تدبر القران ليس صعبا، وفهم القران ليس صعبا. شيخ المفسرين اليوم الطويل رحمه الله تعالى يقول: ان القران وتفسيره على اربعه اوجه، تفسير القران على اربعه اوجه. الوجه الاول هو ما يجري على لسان العرب وبيانها، ما يجري على لسان العرب وبيانها. والوجه الثاني ما لا يسع احدا جهله، ما لا يعذر احد بجهله. والوجه الثالث ما يعلمه العلماء. والوجه الرابع ما لا يعلمه الا الله عز وجل. إذا القرآن تفسيره وتأويله على أربعة أوجه. وجه هو من لسان العرب يعلم بكلام العرب، أي واحد يفهم لسان العرب يفهم. ووجه لا يعمر أحد بجهله، ووجه لا يعرفه إلا العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومعظم القرآن على الوجهين الأولين، هو الوجه الذي يعلم بكلام العرب والوجه الذي لا يعلم أحد بجهله. وأما ما لا يعلمه إلا العلماء وما لا يعلمه إلا الله عز وجل فقليل. أما ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو تأويل أو كيفية أو حقيقة ما ذكر في القرآن من الغيبيات. وأما ما لا يعلمه إلا أهل العلم هي الكلام الدقيق التي تستنبط عن كتاب الله تعالى. أما سائر ما في كتاب الله عز وجل فيفهمه كل أحد، ويعني مواقف كثيرة يراها الإنسان تدل على أن أبسط الناس وأقلهم علما يعي في القرآن ما نعلم. يعني مثلا موقف الصف الرابع إمام يقرأ من سورة النحل الصلاة، فقرأ قوله تعالى فخر عليه السقف من فوقه وأتاه العذاب من حيث لا يشعرون، فأخطأ وقال فوقع عليه السقف من تحته وأتاه العذاب من حيث لا يشعرون. فسمعته عجوز لا تقرأ ولا تكتب امرأة أمية تعشر ولا تكتب، فقالت له فخر عليه السقف من فوقه، يعني ليست حافظة للسورة ولا تحسن أن تقرأ ولا تكتب لكنها تفهم لسان عربي، وفي حال أنها خر عليه السقف من تحته والسقف تحت السقف من فوقه فصحح التلميذ ما يكون. فذلك الأعرابي سمع رجلا يقرأ قول الله تعالى وهو فيه قسم يقول عز وجل فيه يقول سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع رجل يقرأ قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فوقعت الآية على قلب هذا العربي وقعا شديدا، يعني هذه الآية عبارة عن القسم فورب السماء والأرض، من المقسم؟ الله عز وجل هو الذي يقسم. هذا العربي لم يكن له علم في التفسير بل له علم في القرآن، لكن هو يعلم أن القرآن كلام الله تعالى، فهاله أن يقسم رب العالمين قسم الإنسان حين يقسم أدله على قدر. قال هذا العربي وما الذي أغضب الجليل حتى يقسم، الذي أغضب الجليل حتى يقسم، لماذا يحتاج الله تعالى إلى القسم؟ فإذا لا حجة في من يقول إن التدبر صعب أو إن التدبر بيني وبينه حواجز وأنا لست عالما بالتفسير، كل هذه ليست موانعا من تدبر القرآن وفهم معانيه. فالله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. آخر آية آخر ما أذكره طبعا أخر معلش في سؤال، آخر ما أذكره أن من المعينات على التدبر طبعا هو مجال ضيق، لكن إن شاء الله نأمل أن هذه الكلمات المباركة سوف على ذلك فيها أن تتبنى هذه المسألة، تتبنى مسألة التدبر، يعني يكون الأمر نظرا تحفيظ لكتاب الله تعالى دون فهم المعاني أو دون إحداث بتغيير في نفوس المتعلمين أو الذين قدموا بهذه الكلمات. فالمجال فيه الكلام على وسائل التدبر وسائل المعين على التأثر بالقرآن وكيف يغير القرآن حياتنا، هذا يعني شيء ينبغي أن نكون منهجا طويل المدى في هذه الكلمات. لكن لكل من الأشياء المعينة على الكذب المعين على التدبر الكذب، يعني كذب القرآن هذا معين على التدبر، والذي يحفظ القرآن ويستظهره ويستطيع أن يقرأه من غير أن ينظر في المصحف، يستطيع أن يقرأ القرآن من حافظته، لا شك أن تدبر القرآن بالنسبة له أيسر من الذي لا يقرأ. ضرب بعض أهل العلم مثلا لطيفا لهذا، زي أن الذي يحفظ القرآن ويستطيع أن يقرأه من غير أن يرجع إلى المصحف هذا التدبر في شأنه أسأل. ضربوا له مثلا قالوا الذي يحفظ القرآن والذي لا يحفظ القرآن تمثل راكبين في سفر، الأول زاده الثوب والثاني زاده الدقيق، يعني بدون تفكير، فواحد زاد بتاعه ثوب والآخر زاد بتاعه دقيق. طيب يا جماعة ثوب لما يجوح هيعمل ايه؟ يروح فاتح الشنطوات جماعة ثوب أول ما يجوح هياكل مش محتاج يعمل أي حاجة ثوب، لكن الذي معه دقيق إذا أراد أن يأكل ماذا يصنع؟ لازم ينزل ويعجن ويخبز ويحط في الفرن وبعدين ياكل. فهذا هو الفرق في يسر التدبر على من يحفظ كتاب الله تعالى وعسره نوعا على من لا يحفظ كتاب الله تعالى. الذي يحفظ كان زاده الثوب كلما اراد ان ياكل اكل هي كافيه، اما الذي لا يحفظ فانه كانما زاده الدقيق كلما اراد ان ياكل ينزل ويعجن ويطبخ حتى يستطيع ان ياكل. فلذلك الحفظ من اكبر المعينات على تدبر القران وفهمه، حتى ان سهل التنصريه لما سال رجلا من طلبه العلم فقال له اتحفظ القران؟ فقال له هذا الطالب لا، فقال سهل له ولا غفلاه من طالب علم لا يحفظ القران. فبما تتنعم؟ يعني بعض الدعاء يقول كلما ذكرت بتحفيظ ولدك اولادك القران، كلما احفظتهم القران في سن مبكره كلما كان ذلك اكثر لتنعمهم به. الذي كان الله تعالى عليه بهذه النعمه يستطيع ان يستحضره في اي وقت ويقراه دون حاجه من الى ان يرجع الفقه، كما يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. ينبغي ان يستودع هذا القران في الصدور، وهذا يكون معينا على فهمه ومعينا على تفكره. فيعني اكتفي بهذا القدر، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا به وان يعني يجعلنا في هذا النهي المبارك ممن وقع له كل امر استغفر الله تعالى لكم ولكم. جزا الله استاذنا الدكتور مصطفى معلول خير الجزاء على هذه الكلمات المباركه، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن تدبر كتابه وفهمه والعمل به والدعوه اليه، ونساله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم جميعا، وان يجعلنا جميعا من اهل البشرى الذين قال الله فيهم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. نذكر حضراتكم مره اخرى بضروره ذلك الاستبيان يعني واعطائه لجدوى التخصيص بجمعه خارج القاع، نسال الله تعالى ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم. اذا كنا قد تحدثنا عن القران وبناء الامم، وتحدثنا عن القران ووجوب تدبره والعمل به، فإنه لا ينبغي علينا أبدا أن ننسى، لا يجوز لنا أبدا أن ننسى أن هذا القرآن إنما هو أسلاك شامل لأمور الدنيا كلها، إنما هو سد منيع لهذه الأمة. قال الله عز وجل: إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن علاج ودواء، قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن أصل العلوم، قال الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن له ما له وفيه ما فيه، مما ينبغي علينا جميعا أن نتدبره وأن نتفقهه، وألا ننسى أبدا أن كلام الله سبحانه وتعالى هو نبراس وآية. هذه الأكاديمية المباركة فيها 20 أصلا من الأصول التي لا ينبغي على قارئ القرآن أن يترك منها شيئا. أما الأصل الأول أن القرآن فيه دعوة إصلاحية شاملة، قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. القرآن فيه حركة مجاهد كان سالم وهو أحد الصحابة لما وقف في معركة اليمامة يقول: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبل، يعني لا تهزم الأمة أبدا بسبب حامل القرآن. القرآن سد منيع للأمة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن علاج ودواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن فيه أصل العلم كله، قال الله: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن تنظيم للسلوك الأخلاقي، قال الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى قولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. القرآن فيه كفاية وإشراح، روي أن رجلا كان يتردد سائلا يطلب الصدقة من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فغاب عن بيت عمر، فلما سأل عنه عمر قال الرجل: وجدت في كتاب الله ما أغناني عن باب عمر. القرآن فيه عصمة من الفتن والبلايا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصينا من فتنة الدجال. القرآن فيه دعوة إلى الهمة والنشاط، فالحفاظ فرسان في النهار، رهبان في الليل، وغير ذلك كثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. وقبل أن نأتي على فترة توزيع الجوائز وتكريم المقدمين المميزين في حفظ كتاب الله عز وجل، ندعو أخونا يوسف علي أن يسمعنا هذه الأنشودة بصوته العذب، فليتفضل. جزاه الله خيرا. طريق الهدى ومنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذه الدقائق وهذه الساعات التي تقضيها معا في موازين الحسنات، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس شاهدا لنا في الخير يوم نلقاه، وأن يجعلنا جميعا في جنبة أهل القرآن. والآن مع فقرة تكريم المقدمين والمميزين في كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرت مجموعه من المسابقات في حفظ القران الكريم للمدرسه، وكانت عده مستويات بدءا من نصف جزء وحتى خمس اجزاء. الفائزون في المسابقه خمسه اجزاء، الديفيزا صار حازم السلم، صار حازم السلم. تفضلي يا سارة. آية الشناوي، آية حسن الشناوي، تفضلي يا آية. آية حسن الشناوي، مايا أيمن صلاح الدين، مايا أيمن صلاح الدين، فائزة في أربع أجزاء. نور عبيدي، نور عبيدي، نور نور نور، فإذا في ثلاث أجزاء. الفائزون والفائزات في جزئين، سهيلة مصطفى حنون، سهيلة مصطفى حنون، تقدم يا سهيلة. البراء ياسر، البراء ياسر، تعال يا منى، تعال يا منى، اطلع منى، مضطر لو قلنا لك شباب وافراد، تعال يا منى. زياد مليك، زياد مليك، يوسف علاء عزيز، يوسف علاء عزيز. يوسف الزغبي، يوسف الزغبي، تقدم يوسف. حبيبة سعيد بنسين، حبيبة سعيد بنسين، حبيبة سعيد بنسين. يومنا عبد المنعم، يومنا عبد المنعم، يومنا عبد المنعم، ان شاء الله. فضال الشناوي، فضال الشناوي، سنة محمود عبد العزيز، فور فور، سنة محمود عبد العزيز، فور فور فور. يوسف عصام، يوسف عصام، يوسف عصام، محمود أشرف، محمود أشرف، عبد الرحمن حافظ، عبد الرحمن حافظ. هادي إيهاب، هادي إيهاب، هادي إيهاب، أحمد أشرف شهيد، أحمد أشرف شهيد. وآخر الفائزين في جزئين، مصطفى حتحوت، مصطفى حتحوت. الفائزون والفائزات في وزن واحد، جنى أشرف، جنى أشرف، أستاذ أحمد، المجموعة الثانية، جنى أشرف، أيوة أيوة. جنى أشرف وثانية جنى. جنى مبروك يا جنى. كريم فروان. كريم فروان. مريم القرش. مريم القرش. فنزي الشابور. فنزي الشابور. عبد الرحمن فوزي. عبد الرحمن فوزي. أحمد سليم. أحمد سليم. أنا محمد عباس. وتليه شقيقته رنا عباس. باسم المليجي. دكتور احمد. دكتور مصطفى. فضيله الشيخ في الحضور الكريم. ايه يا فضيله الشيخ؟ يوم الخميس كان عندنا حفله وكنا بنكرم الفائقين علميا ونشاطين. اغلب الولاد اللي بيكرموا النهارده حفظ القران هم اغلب الولاد اللي كرموا علميا ونشاطين. فسبحان الله كل علم وكل عطاء احنا بنقوله من ثمار عظيمه وجيده. بارك الله في كل ابنائنا. منظمة حبشي. منظمة حبشي. رنا الجداوي. متألق أو رنا الجداوي. عبد الرحمن نبوي. عبد الرحمن نبوي. حمزة الشاعر. حمزة الشاعر. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم ورحمة الله. سيد الكفاوي. سيد الكفاوي. هيا الشاعر. هيا وشاف. هيا عدوها. تعال يا هاي. عالية هاي هاي أبا حبيبي. هاي هشام سيدة بجزء واحد. أحمد أيمن صلاح الدين. أحمد أيمن صلاح الدين. أحمد أيمن صلاح الدين. محمد طه معايا. موجود محمد طه. ريم أشرف موجودة. ريم الفائزون والفائزات في نصف الوقت. يوسف حاتم. يوسف حاتم. زينب جيمي. زينب جيمي. طب الدين زينب جيمي. سلام عليكم الشيخ زينب. مبروك يا زينب. احمد خليفه. احمد خليفه. بارك الله فيك. شعبيه كبيره. احمد خليفه. بارك الله فيك. فريده طارق الشناوي. فريده طارق الشناوي. سلام عليكم. سلام عليكم. سما أحمد رجاني. رنا يحيى. رنا يحيى. سلام عليكم الشيخ. أحمد مصطفى. يمنى عبد المجيد. يمنى عبد المجيد. معاذ. زيزي. معاذ علاء الزيزي. ملك زهران. ملك. مع صاحب القرآن دائما تجد البركة والثبات، تجد البركة والثبات. ومن أراد أن يبارك له في نفسه يبارك له في ولده، فعليه بالقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ البركة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البقرة يعني لا يقدر عليها الجن. كذلك مع صاحب القرآن الرفعة والعلو. قال صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به المريض. مع صاحب القرآن خير في هذه الأمة، خير منه أن تعلم القرآن وعلمه. مع صاحب القرآن الشرفة والكرامة والعزة. قال الله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. مع صاحب القرآن الحركة والتفريج عن العظماء. كان رجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد حسينا عظيما، كان هكذا يقول أنس رضي الله عنه ورضاه. مع صاحب القرآن حركة الرخاء والهناء تكشف الغربة والشقاء. قال تعالى: وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. مع صاحب القرآن آيات وروح. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتك المقابر، إن الشيطان يكفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. مع صاحب القرآن الوحدة ونفس الكلام. كان صلى الله عليه وسلم تقرأ القرآن فاختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. مع صاحب القرآن حركة في النزال لرفعه الكتاب النبوي. قال تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فطوبى لمن كان بأهل القرآن عاملا به داعيا إليه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. لا نصلي صلاة العصر إن شاء الله، نصلي صلاة العصر إن شاء الله، وبعد صلاة العصر إفطار مع الشيخ أمين الأنصار إن شاء الله. شكرا. عموما الحقيقه كلمه مختصره، بما ان احنا في مكان تربيه اولاد بلدنا وتعليم المسلمين، خلينا نجيب كلمه مختصره وهي تربيه اولاد بلدنا مهمه في كل الاهتمامات الاسريه. لما تيجي تشوف الانبياء والنبي كلهم كان علاقتهم علاقه تربيه. يعني النبي لن يروح، كانت مشكله كبيره جدا ان ابنه يشوف وضغط خليصا عليه وضل ينصحه حتى آت المرضى. قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ودي لمحه تربويه جميله، وهي انه ما قالوش امن معنا، قال له اركب معنا. فلما تعمل مع ولدك او تتعامل مع ابنك بما يحب هو سيفعل ما يحبه انت. مش لازم تكبروا على اللي انت عايزه، لكن ساعدوا اللي هو عايزه وبعد كده هو يكمل. النبي يعني ابراهيم، هذا النبي نبي عظيم، ومن عظمه النبي انه كان كل ما يظهر خير يقول اولادي، اي حاجه فيها خير كان يقول اولادي. بص ده ايه، قال رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ايه ومن ذريتي. لما دعا باجتناب الشرك قال وذنوبي وبني ان نعبد الاصنام. حتى لما جعله الله اماما الناس قال لا مش انا لازم الناس يكونوا معايا. قال اني جعلت الناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد القلب الى اخره. ولذلك من حرصه على ابنائه ظل الخير يتوارث ويتوالد منهم حتى اصبحوا اعظم عائله في التاريخ. فالحج كله ما هو الا كان من ذريه ابراهيم وامه مع ولده. مناسك الحج تقريبا كلها محصوره و مشروعة في عائلة إبراهيم عليه السلام. أما السعي بين الصفا والمروة فكان لهاجر وهي تبحث عن الباب لإسماعيل. وأما النحر فقد كان لذبح إسماعيل عليه السلام. وأما الرجم فكان رجم الثلاثة، ابراهيم عليه السلام واسماعيل وحجر لابليس. واما الكعبه فهي ثمره بناء ابراهيم واسماعيل، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وايه؟ بس احنا ننتبه، ما دي كلها اسره، والاسره دي ليها عائل ورب، رب البيت، رب الاسره يعني. ربى جيدا، حرص على ابنائه جيدا، فاصبحت شعائر الاسلام تشرع وتنظم على حسب علاقتهم ببعضهم البعض وبحسب ما فعل. ذلك المكان اللي فتحوا فيه مع بعض اصبح شعائر. قال رب اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. فالبنت عماد على قمه الهرم الاسري واقصى قيم التربيه. على فكره يعني في ادله اكثر من كده كتير جدا. لو حكيت لك حرص نبي الله يعقوب على ابنائه، يحرص على يوسف من ناحيه وعلى ابنائه التانيين من ناحيه ثانيه. وكل نبي يجي حريص على ابنائه. آل عمران كلهم حرص على الاسره. هو انت متذكر نبي الله زكريا ذكر في سوره مريم عشان ايه؟ كل اللي ذكر فيه زكريا عليه السلام عمل ايه؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا عايز ايه؟ عايز ولد علمه الخير. إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراءك. من غير أطفال صالحين وغير أولاد صالحين ينتشر الضرر. وإني خفت الموالي من وراءك وكانت امرأتي عاقرة. إيه اللي أنت عايزه بعد ما كله؟ قال اذهب لي لكم كواليس يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومريم عليه السلام نفس الموضوع، والموضوع بيتكرر. والدته كان كل تركيزها في ولد صالح. يعني انت كل اللي ذكرت في ام مريم كان ايه؟ قالت امراه عمران رب اني نذرت لك ما في بطني ايه؟ محرره فتقبل مني. المسألة وكانت مريم بعدها ثم من بعد مريم أيضا جاءت الآية والمعجزة فيها أنها روح الطب ده الموضوع كبير جدا ده المسألة المسألة في الأولاد دي حاجة قوية جدا فأنت هتكتشف إن كل النبوة النبوة كلها بتنقسم إلى عائلات آباء ربوا أولاد الأولاد دول مصدقين مثل الدنيا مسك الدنيا واللي مش فاهم او اللي مش عارف خلق تربية الاولاد واخراج جيل يبقى عمره ما هيربي عمره ما هيعلم وعمره ما هيبقى بيجي يمسك اي حاجه فيها خير. احنا مشكلتنا دلوقتي ان احنا بنلاقي رئيس صالح ووزراء صالحين ناس بيفكروا مش لاقيين الكلام يعني الطاقه دي مش لاقيين دي إخواني مسألة إنك ده أحسن صفات في الدنيا في أولادك في أولادك يكفي من كل حرف متعلمون له أنت لك عليه أجر يكفي من الإسلام ما بيتعلموش إلا من أبواه وأولاده أو النصران أو النجسان يكفي إن كل آية بتعلمها له لك أجرها ما دريت إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما دنيا أجرها بيجري لي ما دنيا سواء كان أنت علمه نفسك أو جبت له محافظة تعلمه أو دخلت مدرسة تعلمه انفض على ولدك كل صدق كل انفض على أبنائك صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما انفقته على اهلك هو اهل صدقه. الملابس صدقه عشان ما تبقاش زعلان في اخر السنه او كل اول سنه وانت بتدفع مصروفات المدارس او انت بتدفع مصروفات العيد او انت بتدفع مصروفات رمضان او انت بتدفع مصروفات الملابس او انت بتجوز الولد او البنت الكلام ده كله صدقه. كل ما انفقته على اهلك هو لك ايه؟ هو لك صدقة. حتى يعني بص الدولة بتجيب صدقة. المعامل اللي يحتسب لك الصدقة حتى ما يجعل في اهله في فمه او اولاده حتى الاكل اللي بيكسب والملابس اللي بتتقطع والكوبايات اللي بتتكسر برضه لك فيها صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وما تلف منه فهو له صدقة. المسائل مختلفة الكهرباء المية التنظيف كل ده صدقات كل ده صدقات مفيش حاجة بتضيع عند ربنا بل وأعظم وأعظم أنا بقول لك أعظم استثمار ده دنيا وآخرة. يعني في الدنيا الولد الصالح الولد اللي طالع متفوق زينة ويشرفك وحتى الفلوس ينفعك. اما في الاخر اعظم استثمار برضه انت دلوقتي لو قدامك مسكين ابنك مسكين تدفع ليه طب يتيم وابنك تحسن لايهما طب دلوقتي انا مكين غزلك في سبيل الله المهم اعظم تنفق في سبيل الله ولا تنفق على ابنك. قال رسول الله دينار انفقته على مسكين ودينار انفقته في رقبة ودينار انفقته في سبيل الله ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك. لانك انت تعال شوف لسه قبل ما يجي مباشره الاخوان الجنسوبيه بيصل لها تليفون مشهور واحد اتصل بيا بتقول لي الولد اتعرف على واحد صاحبه افسده دلوقتي ولد ما بينامش بقاله خمس شهور بياكل حبوب مخدره ده يتقلب عليه قد ايه عشان يتصلح ده لو اتصلح وما بعد ذلك آثار سيئة. فالوقاية خير من العلاج، الوقاية التربية والتعليم وحفظ كتاب الله والآداب الحسنة والسلوك الصالح والصحبة السيئة والصحبة الصالحة. ولازم انا عايز برضه اقول لكم على حاجة مهمة، هناك فرق بين التربية والتعليم. التعليم ممكن الواحد يعلم الولد شيء ويمشي ويسيبه وخلاص، لكن التربية انه يعلمه ازاي ينتفع بعلومه، يعلمه ازاي يبقى مقدر، يعلمه ازاي يبقى صالح، يعلمه ازاي يبقى فقي، يعلمه ازاي يبقى ذكي، يمرنه على الكلام ده. فلما هنشوف العام اللي مسكوا العالم هتلاقيهم قصر عرفوا يربوا اولادهم، وبعد فتره حكموا العالم. لذلك يا اخواني لابد وان تعي وتحفظ أمانة وضعها الله في عمرك، وهي أمانة الأسلام، وهي أمانة الأسلام. تعلمنا القرآن، قال رسول الله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلموا الصلاة، علموا أولادكم صلاة الإسلام واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالقرآن. تعلموا الأخلاق وتعلم التوحيد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده هداه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وتعلم الأداب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يمينك، ما تعملش زي الأمريكان. لما كان بيعلموا اولادهم ازاي يبقوا نصابين وحرامين، صدقت يعني كان احد المدارس الامريكيه مش دي ده واحده كانوا عاملين معسكر والولدين دول من المدرسين والولاد هربوا من المعسكر، فالمشرف بتاع المعسكر مسكهم قول له معلش يا مستر انا اسير تعرفين الولاد، قال لهم انا مش زعلان عشان هربت، انا زعلان عشان مسكتهم. المرة الثانية لازم تتعلموا ازاي لما تيجي تغلطوا تغلطوا مكتوبة. يعني تعلمهم ازاي لما تيجي تعمل حاجة غلط ما تسيبش لحد فرصة انه يمسكك. المشكلة مش غلط، المشكلة انك اتمسكت. وطبعا هم هناك استغلال القانون ويقول لك ايه هنعمل القانون. ما تعلموش كلام ازاي؟ يعني انت بتقول بص تلاقي الاب عمال كل النهار يشتغل وعمال يقول زفت الاطلال لا ده حمار لا ده غد، وبعدين كل مره قدام الضيوف فالولد حد يزعله يقول له يا خالد الاب مش حابب يجيب الكلام ده منين؟ اصحاب العيال الحقيقه لا. ولد كان الطب يخبط ففتح طلع والد، فالولد دخل لوالده بيقول له ده كلام بره يا بابا، قال له سايبه عندك قول له ادخل يا حمار، طلع يا ولد قال له بابا بيقول لحضرتك اتفضل يا حمار. فالاولاد فابواه وهودان او نصراني او مجلساني، انا مش عايز اطيل اكثر من هذا. أنا يعني سعيد بلقائكم وصلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي مساعيكم. طب ما احنا لسه بنقول يعني التعليم حاجة والتربية حاجة، يعني التعليم انك تقول الولد خليه كويس خليه محترم، هو هيبقى كويس ازاي لوحده؟ كلمه لوحده ايه؟ انا مره كنت بدرس يعني انا الحمد لله تعالى بربط مش مدارس. ف كنت بجلس مع الاولاد عشان اعرفهم في الاول. في ولد بعت معاه 6 شهور عشان اتمرن. أو والله 6 شهور الولد ده والله دلوقتي هو دلوقتي بقى في الناس ده وراح صدر الولد دلوقتي بشكل ما يقدرش يقعد ابدا لازم يقوم ويشيل شغله. الولد ده في بنت من البنات في يوم من الايام زعلان مش عايزه تدرس مش عايزه تتعلم. تقول لها مالك يا ساره؟ قالت لي انا الوحيده في الدنيا اللي بقرا القران وفي شيخ جديد هي ملهاش صحبه وملهاش مجتمع ملهاش فيه والصحبه الصالحه واقصد الصحبه الصالحه مش الاطفال المعدوم بس يعني الصحبه يعني المحيط. اما عن الصغار فقال الغزالي رحمه الله عليك بصحبة الصغير الصالح لولدك فإن الصغير عن الصغير أبخل وله أقلد وعنه أحفظ. عليك بصحبة الصغير الصالح لولدك يعني نأتي أولادك أولاد صالحين يا أصحابك يخرج معاهم يتفسح معاهم يحفظ معاهم يروح مدرسة معاهم فإن الصغير عن الصغير فإن الصغير عن الصغير أفضل هي يعني يأكل مع صباطة وصاحب سهلة والمرأة على إبنه قليلة وله أفضل يقلد بعض يعني المدرس أو المدرسة لما يدخلوا من الفصل واحد من 3 أيام كل يوم وبيبص حواليه يشوف الناس بتعمل إيه عشان يقلد بيخرجوا يلعبوا كل يلعب. ولذلك استغلال الجماعه في تعليمهم الخير تمويل الاستغلال الاولاد اللي موجودين مناهج الاطفال اللي موجوده مهم لان في طريقه لتعليم الجماعه مختلفه عن تعليم الولد والولد فالمجموع لابد ان يكون فيه قدوه. ما هو مش عمره هيقعد لوحده ساكت وعمره ما هيتعلم الخير لوحده. لازم يكون في قائد ده في المجموع لازم يكون زي قائد الكتيبه كده يدخل لو شخصيه واضحه كلامه باين صوته عالي يعني نوعا ما ليس وليس ضعيف يعني مثلا يدخل ها عملت ايه النهارده ها هناخد ايه هو بشوش لكن القوة لا تعني أنك ضعيف، القوة لا تعني أنك عنيف، القوة لا تعني أنك عنيف، والطيبة لا تعني أنك ضعيف. المهم إن أنت في التربية، الأولاد ما بيتكلموش بالصوت العالي ولا بالكلام ممكن الأم تكون بتعلي صوتها في البيت والولد يضرب الكلام مع عبد الله. ولا يهمني وين هو قاعد بيلعب على البلاي ستيشن ولا ممكن الاب يدخل يبص للولد كده يبص ليه على طول نفس الواحد واحد ما هو الاباء الشيخ يعني اشرار فالاطفال عايز هو ايه محيط اما يجي يطبق الخير اللي يتعلمه هيطبقه فين؟ الفجوة اللي موجودة فيه ما يسمع وما يتعلم بوجدان محيط وما بين ما يجربه بجسمه في الحياة العادية دي بتخلي الولد منافق وبتخلي تمزيق حقيقي نفسيته انك انت ابنك عمال تقول له خليك كويس محترم صلي وانت بتعمل او يشوف لك كده او ما عندوش فرصه يطبق كده فانت كده بتدعي المشاكل مش هيسمع كلامك او مش يعني هيفهم المساله كلها اقول له بقى انا شفت مجتمعات بتعلم ولادها كده في الخليج شفت اولادها بتعلم ولادها كده قدام الناس كلها محترم ولابس كويس الملابس اللي بتدل عليهم متدين يعني فالولد هنا أدرك إن هو دينه وأخلاقه ولبسه وكل حاجة قدام الناس. طب وما دون ذلك كله فساد. هو مقصوم كده لدرجة إن أنا خدت بعض بقى الأطفال دول وأكلمهم. فالولد يقول لي أوعى تزعل منا أستاذ. أقول له ليه؟ يقول لي عشان الفضايح بس يعني. هو ما يهموش أصلا إن زعلان على فرق ولا على ضرب. ليه إنه إيه؟ إنه ما يتقالش إن العيلة دي فيها مشكلة. إنه بس عشان الفضايح يعني. هما يقولون أبويا ما يبكي ربنا يعني. أقول له لا أنا حاجة أبوك أبوك أبوك أبوك. الكلام ده مش صريح. ما تحطوش في مزيج الطب عشان الناس، عشان لما حد يشوفك، عشان لما تيجي تقعد معاهم، عشان لما تيجي لا هو لازم يبقى كويس جوه وبره. فاللي بيمرض طفله انه كويس المواضع والباقي مش مشكله، فالولد نفسه بيدرك ان هو ده اللي يهمه الاهل والباقي ما يهموش. طب انت يتصرف على كده والدنيا مشت. فاقول له المحيط مهم جدا. فمثلا لو في مدرسه بتعلم البنات الحجاب وهي مش فوق حجاب، النتيجه ايه؟ النتيجه صفر. النتيجه صفر. زي مثلا بعض اخواننا من روسيا لما كانوا بيدخلوا في الازهر علموا التوحيد وغير، يقول لي المدرس ده اللي علمنا ماده التوحيد وفي سجاره وما بيصليش. يبقى ده هتعلم منه ازاي يعني؟ لذلك كانوا بيسيبوا الاماكن دي ويروحوا يتعلموا في اماكن ثانيه خالص. وهكذا بقى. فالطفل بيعرف اللي بيعرف. خد بالك من الطفل رد فعل لفعل. يعني الطفل انت بتعمل له حاجه هو بيديك رد فعلها. دي تربيه الاطفال كده. فابواه وابوتاني او النصراني او المجسات. فدي تربية رد فعل ايه؟ لفعل. طب يعني عندنا في تجربة كان أخ إخواننا في سوريا فتح الله وأسره كان أستاذ في اللغة العربية وزوجته شخصية عامة. فقال لها تعالى نعمل تجربة ابنه كان اسمه مازن. فقال لها انا اكلم مازن باللغه العربيه الصرف وانت تكلميه باللغه العاميه الصرف وتعالي نشوف النتيجه. الولد هيجمع بين الاثنين ولا هيعمل ايه؟ وعمل والتجربه دي اسمها تجربه مازن. اكتشف ان الولد لما يجي يكلم ابوه يكلمه باللغه العربيه الفصحى فقط ولا كلمه عنها، ولما يجي يكلم امه يكلمها باللغه العاميه صرف ولا كلمه عربي. يعني ناهيك انه جمع بين اللغتين، ولكن هو عيب ان النوع ده بيتفاهم بالعربيه الفصحى لا يتكلم ولا يرد. والنوع ده بيتكلم لذلك بعض مثلا الناس يقول لك الولد بيسمع كلام ابوه ما بيسمعش كلام ده. الولد بيحب امه اكتر منه. ما هو احنا بنقول ان انت الولد بيه مين القوي في البيت؟ لازم اخاف منه. معايا مين اللي احنا في البيت؟ لازم اشيله. مين اللي بيدفع فلوس في البيت؟ هو ده اللي لازم اشيله في الجيب. هو الولد كده. وخدوا بالكم لما تيجوا تصرفوا مع الاولاد هتبص ليه بيبص في وشه. عمال ايه؟ عمال يقرا. هو عمال يقرا. سواء كان بقى ام او اب او مدرس انت شغال وهو عمال ايه؟ عمال يقرا ويشوف وشك. انت طلع حازم قوي ضعيف يعني كلامك ده هتنفذ كلامك. لذلك مثلا ممكن ام تفضل تقول له يا حماده ايه يا حماده؟ وحماده ايه؟ سايق فين؟ يا ولد انت غلبتني انا بقى هقول لبابا الكلام ده كله. لكن لما بتحسب امرها وفعلا بتتربس بجد معايا بتشوف خلاص انها بتعمل شراره. انا قلت لك بص ايه؟ هو رد فعل. رد فعل لفعل. فانت مهما قلت للولد حاجات كويسه وما عندوش المجال ان يطبق فيه ويقتنع انه لازم يمشي في الموضوع ده يبقى التربيه سيئه. التربيه سيئه. عشان كده احنا يعني بنربي اولادنا سواء كنا اباء امهات مدرسين بالقدوة يعني كلام رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل عمل رجل عمل رجل في ألف رجل يؤثر أفضل وأكثر من كلام ألف رجل. يعني لو واحد شفاط كان مشتغل صح مع ألف إنسان كلهم يتحسنوا ويتعلموا أكثر وأحسن من إن يكون ألف واحد من كلمة واحد. خلاص يا فندم أنا مش عايز أقول أكثر من كده ولا آسف. وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تنسوا أن تكونوا جميعا فقراء النوايا الحسنة فقراء برسالة هذا المجمع العظيم. أسأله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته وأن يتقبل منا ومنكم. اللهم احفظ بلادنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الممات خيرا لنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا مضلين ولا مضلين فلا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعلنا من اهل القران. اللهم اجعلنا وازواجنا وذرياتنا من اهل القران. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا واشركهم بزمره اهل القران. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم نال الجلال والاكرام اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واجعل بلادنا مصر بالاسلام بلادا امنه مطمئنه وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم صل على نبيك محمد واله وصحبه وسلم. نختم بما كان امنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبتم وطهرا شاكرا وجعل الله مسعاكم دوما في خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.